تقول: عندما كنت طالبة في الثانوية كنت كثيرة الغيبة والاستهزاء بالمعلمات والطالبات، فلما كبرت ندمت على ذلك، والآن فرقتنا الدنيا، ماذا أفعل؟ هل إخراج مال والتصدق به عمن تحدثت عنهم يكفي مع الاستغفار، أم ماذا أفعل؟ أحسن الله إليكم. الجواب: من المعلوم أن الغيبة من توظيف المرء لسانه توظيفا غير شرعي، لأن الله جل وعلا يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فنزل الغيبة منزلة أكل لحم أخيك إذا كان ميتا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق وسمع رجلا يتكلم في رجل على سبيل الغيبة، فلما مر بحمار ميت قال: أين فلان؟ فجاء، ولما جاء إليه قال: كل من هذا، فامتنع من الأكل، فقال: إن كلامك في أخيك يعني أعظم من أكلك من هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن أمر الغيبة يعني له شأن عظيم، وإذا كان الإنسان صادقا فهو غيبة، وإذا كان كاذبا فهو بهتان. وبناء على ذلك فهذه السائلة ارتكبت هذا الأمر المحرم واستمر ذلك منها. فإذا كانت تتمكن من استباحة من تكلمت فيه من المدرسات فهذا متعين عليها، وإن تعذر ذلك أو خشيت من ترتب مفسدة أعظم من المصلحة أو مساوية للمصلحة فإنها تدعو لكل واحدة بمفردها. وإذا أرادت أيضا أن تتوسع وتتصدق عن كل واحدة باسمها فهذا خير على خير، يعني إذا جمعت بين الصدقة وبين الدعاء فهذا خير على خير، وبالله التوفيق.